رسول الله نحري دون نحرك أنت أحرى أنت في الأضلاع حي لم تمت والناس تترى حبك الوردي يسري في حنايا النفس نهرا أنت لم تحتج دفاعي أنت فوق الناس ذكرا سيد للمرسلين رحمة جاءت وبشرى قدوة للعالمين لو خبت لم نجن خيرا لو خبت لم نجن خيرا لو خبت لم نجن خيرا.